إن كان فيهم عمار ابن ياسر واثنين وثمانون إن لم يكن فيهم عمار. فخرج المسلمون إلى الحبشة إلى النجاشي لما قيل لهم إنه لا يظلم عنده أحد. خرج أهل الحق يحافظون على حقهم عند أهل الكتاب. فلما ذهبوا إلى النجاشي وكان المتحدث باسمهم جعفر ابن أبي طالب لم يسكت أهل الباطل على ذلك، بل أرسلوا خلفهم زبانيتهم. أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قبل أن يسلم، وأخذوا معهم الهدايا للبطارقة والأساقفة والنجاش، لأن أهل الباطل طرقهم معروفة معوجة، أطعم الفم تستحي العين. فأخذوا الهدايا الكثيرة وذهبوا إلى البطارقة حاشية النجاشي وأغروهم بالمال والهدايا. ما شأنكم؟ قالوا نريد هذه السلة أن تعود معنا، هؤلاء من بني جلدتنا وخرجوا على آلهتنا وسبوا آلهتنا وقالوا كلاما كثيرا. فلما حضر عمرو بن العاص بن أبي ربيعة إلى النجاشي قصوا عليه الخبر، فقال النجاشي والله لا أسلمهم حتى أسمع منهم. فجيء بهم فتكلم جعفر بن أبي طالب ثم قال أيها الملك، لقد كنا قوم نعبد الأصنام ونشرب الخمر ونئد البنات ويأكل القوي فينا الضعيف، فأرسل الله عز وجل إلينا نبيا منا نعرف نسبه، فأمرنا بعبادة الله عز وجل وحده وألا نشرك به شيئا، وأمرنا بالبر والصدق والعفاف وألا نأكل الميتة وألا نعبد الأوثان. فقال له النجاشي هل أنزل معه وحي قرآن؟ فقال جعفر نعم. فقال اقرأ علي. وكان جعفر ذكيا فتخير آيات تمس عقيدة النجاشي، فقال جعفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى آخر الآيات. فبكى النجاشي ثم قال والله لا أسلمهم لكم أبدا. فرجع عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة. هل سكت؟ لا، لم يسكت أهل الباطل. فقال عمرو بن العاص وكان داهية من دواهي العرب، قال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة في الغد سأدبر لهم مكيدة تأتي بهم. فقال له ابن أبي ربيعة لا تفعل. قال لا أفعلن. ففي اليوم التالي ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي قال أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا يخالف ديانته ويخالف عقيدته. فجمعهم مرة أخرى فقال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي ربيعة نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال النجاشي هذا لا يعدو ما قاله ابن مريم قيد قشة. ثم قال لهم أنتم سيوم أو شيوم في أرضي والله لا أسلمكم، واستقروا على ذلك. واستمر الصراع بين الحق والباطل حتى وصل إلى يومنا هذا، والقصة طويلة جدا. فظهر أهل الباطل على حقيقتهم وبغضهم للإسلام ورفضهم لمبادئه عيانا جهارا، وظل أهل الحق متمسكين بحقهم. واستمر الصراع أيها الإخوة الكرام على قدم وساق. إن أهل الباطل يحاربون الإسلام ويخافون من الإسلام لأنهم لا يعرفون الإسلام حق المعرفة، أو أنهم يعرفون الإسلام لكنه يخالف أهواءهم ويخالف مصالحهم الشخصية، فأخذوا يحاربون الإسلام ليل نهار حتى لا يسود الإسلام وتسود الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام لا يظلم أحدا، ما علمنا الإسلام ظلم أحد. إن الإسلام دين الرحمة ودين العدل. إن الإسلام لا يعرف الانتقام ولا يعرف التشفي ولا يعرف العمل للأهواء. إن الإسلام شريعة سمحة، أنزل الله عز وجل كتابه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لكل الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جاء الإسلام فأرسى مبادئ الرحمة بين الناس والسماح، ونبذ التشفي والانتقام وحظوظ النفس. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا مظفرا، دخل منكس الرأس تواضعا لله عز وجل وهو يتلو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فجاء أهل الباطل بباطلهم وهم يعتقدون أن محمدا سينتقم منهم ويتشفى منهم، لأنهم كانوا يدبرون المكائد ليل نهار لا يكفون عن ذلك أبدا طيلة الأعوام الثمانية التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر من مكة إلى المدينة. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الإسلام لا يعرف الانتقام والتشفي من أجل النفس، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام سمحا عدلا. في أعقاب فتح مكة أيضا أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم جماعة من قريش، منهم عبد الله بن أبي السرح وابن خطل ومقيس بن صبابة وعكرمة ابن أبي جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدتوهم معلقين بأستار الكعبة فاقتلوه. أما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر وفر ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وأما ابن خطل فأدركوه في السوق فقتلوه، ومقيس بن صبابة أدركوه عند الكعبة فقتل. أما ابن أبي السرح فذهب إلى عثمان بن أبي عفان وكان ذا قرابة منه، فلما اختبأ عند عثمان بن أبي عفان، عثمان بن أبي عفان أخذه عثمان وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مختبئ خلفه، فقال له عثمان: يا رسول الله، بايع عبد الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان: يا رسول الله، بايع عبد الله. فلم يبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالثالثة قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فمد عبد الله بن أبي السرح يده، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه، ثم قال لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد؟ رأيتموني لم أبايعه، ألا قتلتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت لنا بعينيك؟ غمست لنا بعينيك؟ قال: معاذ الله، ما يكون لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا هو الإسلام، الذين يخافون منه ويخافون أن يسود الإسلام بين الناس وينتشر الإسلام بين الناس. دين سمح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في السوق وكان يحمل ماله في عمامته، لم يجد مكانا أأمن من عمامته فوضع المال فيه، فلما ذهب إلى السوق سرق المال من العمام، لص محترف. فلما ذهب يشتري بضاعته يأتي يبحث عن المال لم يجد، قال: سبحان الله، من سرق مالي؟ فاجتمع الناس حوله وأخذوا يسبون في من سرق ويشتمون في من سرق ويرفعون أيديهم يدعون عليه. فقال ابن مسعود: حسبكم حسبكم. ثم رفع يديه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا سرق المال في حاجة إليه فبارك له فيه، وإن كان سرق المال اجتراء على المعصية فاجعله آخر ذنب له. هذه سماحة الإسلام. وهذا يذكرني بعمر بن دينار لما كان يقوم الليل فقفز لص من النافذة إلى بابه إلى داره، فتركه ابن دينار لأن البيت ليس فيه شيء، سجادة يصلي عليها وفراش ينام عليه، ليس فيه لا مال ولا طعام ولا أي شيء، فتركه حتى فتش فلم يجد مالا فأمسك به. قال: يا هذا، ليس عندي شيء من أمر الدنيا، ألا أعطيك شيئا من أمر الآخرة؟ اذهب فتوضأ. ثم وقف فقام معه الليل في صلاة الفجر، أخذه وذهب إلى المسجد، فقالوا: يا ابن دينار، من هذا؟ قال: هذا لص جاء يسرقنا فسرقناه. إن الإسلام دين سمح، دين ينشر الرحمة بين الناس حتى بين الحيوانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ البهائم غرضا، غرضا أي يضرب فيها السهام، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لطم البهائم على وجهها. دين نشر الرحمة بين كل شيء، وأهل الباطل يخافون أن يسود الإسلام بينهم. هل علموا أن الإسلام ظلم أحد؟ هل وجدتم أن الإسلام أكل مال أحد؟ هناك فرق بين الإسلام والمسلمين، وهذا الفرق لا بد أن يعلمه كل أحد. الإسلام دين الله عز وجل في الأرض، وهو مهيمن على كل الأديان، وهو نافذ وماض إلى قيام الساعة، وسيمكن الله عز وجل لدينه في الأرض. أما الإسلام، أما المسلمون فيتفاوتون، في بعض العصور يزدادون قوة وتمسكا بدينهم فيسود الإسلام، وفي بعض العصور ينتشر الباطل فيقل تمسكهم بدينهم فيضعف الإسلام. ففرق أيها الإخوة بين الإسلام وبين المسلمين. جاء الإسلام فحكم الناس بالعدل. لما جاء أسامة بن زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أراد أن يشفع في المرأة التي سرقت، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، ولم يقل بنت رسول الله حتى يساوي بين كل الناس، لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطع محمد يده، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق منهم الشريف تركوه. إذا سرق منهم الشريف أصحاب المناصب أصحاب الوجاهات تركوه، وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا مجسد في واقعنا المعاصر. أصحاب المليارات الذين سرقوا كل ثروات المسلمين ولم يتركوا خلفهم إلا الفتاة تركوهم، ورجل مسكين عليه دين ولو بمئة جنيه يزج به في السجون والمعتقلات. إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق منهم الشريف تركوه، وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي خلافة المسلمين وانشغل بالحكم، فجاء ابنه عبد الله بن عمر وكان متبعا لآثار النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري وغيره، تاجر ابن عمر فنمت تجارته وأصبح عنده قطيع من الإبل. ففي ذات يوم يمشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد قطيعا من الإبل، قال: إبل من هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه إبل ابنه، ابن الحاكم، إبل ابنه. قال: عبد الله؟ قالوا: نعم. فناداه قال: يا عبد الله. قال: لبيك أبي. قال: إبل من هذه؟ قال: إبلي، تاجرت ونميت تجارتي حتى ربحت كل هذا القطيع. هذا ابن الحاكم تاجر ولم يشك منه أحد، وإنما هذا ماله حلاله تجارته التي أحلها الله عز وجل له. هل في ذلك بأس؟ لا بأس في ذلك. فقال عمر بن الخطاب لابنه: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله، أتريد أن يقول الناس إبل ابن أمير المؤمنين راحت وإبل ابن أمير المؤمنين جاءت؟ والله لن يكون هذا أبدا. يا عبد الله، بع الإبل وخذ رأس مالك وضع الباقي في بيت مال المسلمين لأم لك. هذا هو الإسلام. الذي يخافون منه والذي يحاربونه ليل نهار ويسهرون ليلهم ونهارهم يدبرون لإسقاط الأحكام. ذكر الذهبي وغيره وإن كان في القصة ضعف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة صفين سقط درعه فأخذه يهودي، أخذ درع علي بن أبي طالب وكان أمير المؤمنين. بعد فترة وعلي يمشي فوجد هذا الدرع مع اليهودي فمسك به، قال يا هذا، هذا درعي. قال ليس درعك يا علي يا أمير المؤمنين، ليس درعك، والدليل أنه درعي أنا أنه معي، فأتي ببين، هل عندك دليل على أنه درعك؟ فقال له علي بن أبي طالب هيا نحتكم إلى شريح. شريح هذا من أشهر قضاة التاريخ، شريح القاضي، وكان قاضي المسلمين وليس قاضي اليهود. فقال اليهودي أجل نتحاكم إلى شريح لأنه يعلم أن الإسلام لا يظلم. فذهب علي بن أبي طالب ومعه اليهودي والدرع إلى شريح، فقال شريح ما بينتك أيها اليهودي؟ قال هذا الدرع درعي والدليل أنه درعي أنه معي ملكي. قال وأنت يا أمير المؤمنين؟ قال هذا درعي والذي يشهد معي الحسن. قال يا أمير المؤمنين أو ما علمت أن الابن لا يشهد لأبيه؟ قال مولاي قنبر. قال أو ما علمت أن المولى لا يشهد لسيده؟ قال إذن لا بين، ليس معي أحد يشهد. فقال شريح الدرع لليهودي، رغم أن شريح يعلم أن عليا صادق فيما يقول. فقال الدرع لليهودي، فأخذ اليهودي الدرع ثم قال يا علي هذا الدرع درعك أنت، وسقط منك يوم كذا وكذا في مكان كذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دين يحكم قاضيه على حاكمه إنه لدين حق. هذا هو الدين أيها الإخوة الكرام الذي يحارب، وتسمعون الافتراءات والأباطيل ليل نهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا وفتق السماوات والأرض وكانتا رتقا وقسم بحكمته العباد فأسعد وأشقى وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقى، أحمده ولا أقضي له بالحمد حقا. أيها الإخوة الكرام، ما من رجل يظلم في ملك الله عز وجل ويحيد عن طريق العدل والإنصاف والمساواة إلا قسمه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. ولنا في الحكام الظالمين أسوة وعبرة، تكبروا في الأرض وبغوا في الأرض وملأوا الأرض ظلما وفسادا بعدما كانت مليئة بالعدل والقسط، فأكبهم الله عز وجل على وجوههم وجعلهم لعباده عبرة وعظة. وهذه سنة الله عز وجل في كونه وآياته في ملكوته. إن الله عز وجل في كتابه أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن حكاما في التاريخ كتب اسمهم بمداد من ذهب، أقاموا العدل بين الناس، وحكام آخرون وضعوا في مزابل التاريخ. ولا أدل على ذلك من طاغية الأندلس المعتمد بن عباد الذي ظلم وتجبر وقتل أهل الحق والعلماء، وكان يغدق على أهله وأبنائه من كل خيرات المسلمين. قالت زوجته يوما له: أريد أن أطأ في الطين بقدمي، لأنها ملت من النعيم، طول النهار للنعيم، ذهب فضة حرير، فتريد أن تجرب حال الناس. قالت: أريد أن أطأ في الطين بقدمي. فأمر لها المعتمد: جيء بطين بمواصفات خاصة، زي صاحبنا الهالك لما تزوج بعد وفاة زوجته الأولى حمام السباحة، جاب له مية من فرنسا بالزجاجات حتى يتنظف، لأنه يبدو أنه لم يكن نظيفا. هذا المعتمد جاء بطين بمواصفات خاصة وملئ بالمسك والزعفران، ثم قيل لها: امشي في الطين. مشت المرأة في الطين ثم غسلت رجلها. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة النعيم للمعتمر بن عباد. هل دام ملكه؟ ألا يقرأ قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، جاءت جيوش المرابطين واجتاحت ملكه وأخذوه ووضع في السجن، سجن أغمات. امرأته مشت في الطين الحقيقي من طين مخلوط بالمسك، جربت الطين الذي يمشي فيه باقي الناس، كانت تغزل عند الناس حتى تطعم بناتها. أما بناته فتغيرت وجوههن، الوجوه الناعمة التي ينطق عليها النعيم والترف، أصبح يخطب عليها البؤس والشقاء. ذهبت زوجته وبناته وهو في السجن يوم العيد من أجل الزيارة، فلما رآهن بكى ثم قال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ قبل مسكا وكافورا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاثيرا، فمن مات فمن بات بعدك في ملك يسر به فقد بات بالأحلام مغرورا. أيها الإخوة الكرام، الإسلام دين العدل والقسط، وينبغي علينا جميعا في هذه الآونة ولكثرة الأحداث وزخامها في عصورنا هذه، حتى الإنسان أصبح لا يلاحق الأحداث من كثرتها، يصبح على شيء ويمسي على شيء، الأحداث تترى وتتوالى ويحتار الناس ماذا يجب أن نفعل. أيها الإخوة، يجب علينا عدة أمور وهي كثيرة، ولكنني أركز على ثلاث. الأمر الأول، يجب علينا في هذه الأيام الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الحيدة عنه، ففيهما النجاة، وعدم السير خلف الآراء والاجتهادات الشخصية والتحليلات السياسية. وينبغي أن يكون سبيلنا ومنهجنا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن نلتف حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتفتش عن علمائنا من جديد بعد هذه الفترة الساحقة الماضية. ينبغي أن نفتش على العلماء وعن طلبة العلم، وأن نلتف حولهم، وأن نتعلم العلم الشرعي الذي ينجو بنا من غمار هذه الحياة. فإن السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. الأمر الثاني الذي يجب أن نتخذه دربا هو ترك الخلاف، أن نضع أيدينا جميعا في أيدي بعض، وأن ننحي الخلاف جانبا. فما أوتي المسلمون فيما سبق إلا من أجل الخلاف بينهم. فإذا وضع المسلمون أيديهم في يد بعض مكن لهم في الأرض. ليس هناك وقت للتناحر. كثير من الناس يجعل شغله الشاغل الإخوان المسلمين، والتفتيش عن عورات الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون فئة من الفئات، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم مثل غيرهم. لهم جانب يصيبون فيه، ولهم جوانب يخطئون فيه. لكن هذا الوقت ينبغي علينا جميعا كمسلمين أن نتناصح ولا نتفاضح. فإن الدين النصيحة. أرى ملاحظة، أرى اعوجاجا عن منهج أهل السنة والجماعة، أنصح وأوجه وأرشد وأبلغ وأبذل ما عندي من علم حتى أعذر إلى الله عز وجل. لكن هذا الزمن ليس هو وقت الشرذمة، ليس هو وقت لأكل لحوم بعض، ليس هو الوقت المناسب لانتهاك عورات بعض، ليس هو الوقت المناسب لتتبع عورات المسلمين. فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت. فعلينا جميعا أن نكون يدا واحدة ضد هذه الموجات القبيحة العفنة التي تطل بوجوهها من كل الجهات. يريدون أيها الإخوة أن يستأصلوا شأفة الإسلام من جذوره، يريدون أن لا يبقوا من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، وكأن الإسلام أصبح متهما في ذاته، وكأن الإسلام الآن أصبح رمزا للرجعية والتخلف، وكأن الإسلام أصبح ضيفا ثقيلا على هؤلاء. النصيحة الثالثة: ينبغي علينا في هذه الأيام أيها الإخوة الكرام ألا نبيع آذاننا بثمن بخس لأبواق الإعلام الفاجرة. إن وسائل الإعلام تشن حملة شرسة ممنهجة على الإسلام وعلى كل من ينتمي إلى الإسلام أيا كان توجهه. قديما من فترة كانت الحملة حملة على السلفيين وحملة على الإخوان المسلمين، ولكل لها أسسها ومناهجها. أما الآن فأصبحت الحملات مسعورة على كل من يحمل مبدأ من مبادئ الإسلام، وهؤلاء في جملتهم كذبة وخائنون. وحرب الشائعات كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المنافقون هم الذين يقومون عليها. أشاعوا في عائشة ما أشاعوا، وكان رأس هذه الشائعة ابن سلول رأس المنافقين، واتهمها في عرضها، وكانت أياما سوداء، أيام تموج ببيت النبوة، حتى نزلت براءة أم المؤمنين عائشة من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وأشاعوا ما أشاعوا، أشاعوا أن عثمان قد مات، وأشاعوا أن محمدا قتل، وأشاعوا الكثير والكثير والكثير. ولا تزال أبواق الإعلام في عصرنا هذا تلصق بالإسلام التهم الباطلة والفاسدة. فأنصح الجميع ألا يمشي خلف هذه الشائعة، وألا يصدق كل ما يقال، والأولى من هذا كله ألا نستمع إلى كل ما يقال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام، وإن أمتنا فأمتنا على الإيمان. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.